ربك لجعل الناس أمة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يا نور النبي.

وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحم الراحمين ارحمنا يا رب لاجل النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمنكم في الجنة في الأرياف العظمة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أن فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية one